سموهم ايه؟ ملوك الهكسوس الرعاة، وحكموا مصر. وكان ده في الاثناء دي يوسف واخوه يوسف كانوا في خدمتهم. فلما استرجع الفراعين حكم مصر طردوا مين؟ وجابوا مين؟ جابوا الناس اللي كانوا بيولوهم وبيعملوا فيهم وقعدوا يقتلوا فيهم ويذبحهم. اذا ففي فتره يوسف لم يكن هناك فرعون، وانما اللي كان مين هناك كان ملك. وذلك من اعجازات التنبؤات في القران. قال الملك اني ارى سبع بقرات سمان. ساعه ما تشوف ارى، يا ترى هي بصريه ولا حلميه؟ بتاعت حلم يعني. لو انه بيتكلم على البصريه وقال انا شفت سبع بقرات سمان وعايز تأويل دي ليس مع العين اي، يبقى لازم تبقى ارى ايه. ولذلك هقول ايه، افتوني قولوا لي ايه تأويل الرؤيه دي، يبقى فهمنا انها ايه مناميه. وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف. السمان يعني ايه؟ سمينة ملظلظة، وعجاف هزيلة جلدها على عظمها. الهزيل بياكل في مين؟ السمين. مع ان كان المفروض ايه؟ العجل. وسبع سنبلات خضر واخر يابسات. ما قالش دي بتعمل ايه في دي، قال العجاف بتاكل مين، انما ما قالش هنا في السبع سنبلات الخضر واخر ايه يابسات. يا ايها الملأ، والملأ هم الاعيان الذين يملؤون صدور المجالس ويملؤون الايه العيون، افتوني في رؤياي ان كنتم للرؤيا تعبرون. تعبرون يعني تؤولون تفسرون تعطون مراميها هي ايه. اذا الرؤيا بتجي رمزيه، ما هيش هي على الحقيقه كده، عايزه تعبير. كلمه تعبرون ماخوذه من ايه؟ من عبر النهر. عبر النهر يعني انتقل من شاطئ الى الشاطئ الاخر. كل ينتقل من شاطئ الى شاطئ اخر ويخوض مخاضه البحر دي ويتكبد العمليه دي، يبقى اذا مراده الثاني ولا الاول؟ لو كان الاول كان ظن، يبقى مراده ايه؟ الثاني. فبيقول لهم انا عايز المراد المطوي اللي في الرؤيه دي، ومنه اخذنا العبره. العبره دي عشان ايه؟ عشان تستفيد من حاجه إيه؟ اعتبارا بشيء ايه. ومنه العباره، العباره اللي بنعبر بيه شيء في النفس مكتوم وبنأديه بالله وبنأديه لله. ومنهم العبره اللي هي الدموع، لانه شيء مكتوم في النفس إيه؟ اظهرناه بالدمعه. اذا كل الماده دايره على ايه؟ ان تعرفه ايه مجهولا بمعلوم. تقول لي ايه المقصود من دي؟ يعني دي تقول الى ايه؟ تفسيرها ايه؟ ان كنتم للرؤيا ايه تعبرون. قالوا اللي مش عارفين بقى، ما دام مش عارفين يقول لك ايه. قالوا اضغاث احلام. الضغط هو حزمه من الحشيش مختلف الاجناس. واحد يقعد يحش حاجات كده ويجيبها على بعضها كده ويروح ربيعه عامله ايه اسمها حشيش. ولذلك القرآن هناك في الآية إيه؟ وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث. يبقى الضغث أشياء مخلوطة، ما نعرفش دي حشيش ودي نجيل ودي فلية ودي مثلا نعناع ودي ملوخية، شوية حشيش كده هو راح عاملهم كده ما نعرفها. وما دام أضغاث أحلام ما نقدرش نقول لك دي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا، لأنها أجناس مختلطة ونحن لسنا من أهل التمييز فيها. أضغاث إيه؟ أحلام. أضغاث أحلام يعني فيه منها ما لا تأويل ولا ملاش تأويل. قالوا لا، هي أضغاث احنا ما نهتديش إليها، لأننا لسنا بتأويل الأحلام بإيه بعالمين. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحداث بعالمين. وقال الذي نجا منهما، ساعة ما سمع والرؤية ومش الرؤية والبتاع واللغط اللي حصل فيها وأضغاث وأحلام، قعد يسترجع بقى ذاكرته. شوف حكاية الرؤية دي مرت مو في حياته، أنا افتكر إنها إيه؟ حصلت له في السجن وشاف رؤية وراح لمين؟ راح لمين؟ ولذلك كلمة إيه؟ وادكر مش وذكر. ادكر يعني أجهد إيه؟ أجهد عقله، أنا شو الحكاية دي لها أصل عندي في حياتي؟ إيه أنت؟ وقعد إيه؟